الحقيقة قاعدة إف من أكتر القواعد المظلومة في اللغة الإنجليزية، عاملة إزعاج لناس كتير جدا رغم بساطتها وسهولتها. طبعا ما تاخدش رأيي أنا، اتفرج على الفيديو ده واحكم بنفسك. هناخد في الحلقة دي الحلقة الأولى وتمارين عليها وهتعرف هي ليه سهلة جدا. بالمناسبة في آخر الفيديو وبعد التمارين هوري لك استخدامات قاعدة إف في الأفلام الأجنبية، الجزء ده مهم جدا ما تفوتهوش. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا إبراهيم عادل وأنت بتتفرج على كورس تعلم اللغة الإنجليزية على قناة The American English، الجزء الخاص بالقواعد. إيه بقى حكاية قاعدة إف دي وعاملة مشكلة للناس ليه؟ يعني إيه إف أصلاً؟ إف معناها لو. اللي عامل مشكلة للناس مش إن هي لو، اللي عامل مشكلة للناس هو تعدد حالتها. وخلي بالك إن أنا لما بقول لك تعدد حالات قاعدة إف، المقصود به هو تعدد المواقف اللي بتقدر فيها تستخدم كلمة لو باللغة الإنجليزية. يعني اما اقول لك حالات اف يعني المواقف اللي بستخدم فيها لو. حلو، فلما بقول لك ان النهارده معانا الحاله الاولى لقاعده اف، قصدي ان انا اقول لك ده الموقف الاولاني اللي تقدر تستخدم فيه كلمه لو باللغه الانجليزيه. حلو كده، ايه هو بقى الموقف الاولاني اللي معانا النهارده؟ ركز معايا. انت عارف ان كلمه لو باللغه العربيه بنستخدمها لما يكون في حاجه حصولها متوقف على حدوث حاجه تانية. يعني مثلا لو جيت قلت لك لو اعلم انك موجود كنت ساتي لزيارتك، اللي هي بالمصري لو اعرف انك موجود كنت هاجي ازورك. يعني كوني ان انا اجي ازورك او لا متوقف حصوله على حصول حاجة تانية اللي هي انا اعرف انك موجود. فلو انا اعرف انك موجود يبقى اذا يترتب عليه كنت سآتي لزيارتك. لو ذاكرت ستنجح، فهنا نجاحك متوقف على ان انت تذاكر او لا. حلو، نفس الموضوع بالانجليزي بالظبط، حدث متوقف حصوله على حدث تاني. سهلة دي، بتهيالي دي ما فيهاش اي مشكلة، ودي اول خطوة في قاعدة اف. حلو، ركز بقى في اللي جاي. انت بالعربي لما بتستخدم كلمة لو ممكن تكون بتتكلم كلام واقعي او كلام تخيلي، اللي هو احنا بنسميه في مصر لو حرف شعلقة في الجو، يعني كلام غير واقعي، خيال بس. تعال ادي لك مثال. انت لما كنت بتقول لو اعلم انك موجود كنت سآتي لزيارتك، ده كلام واقعي، انا عندي وسيلة اعرف انك موجود او لا، وعندي ما يمكنني ان انا اجي ازورك، مفيش اي عائق، فده كده كلام واقعي. انما لو جيت مثلا قلت لو عندي جناحين كنت الف العالم، ده هو ده حرف الشعلقه في الجو، ده كلام خيالي مش واقعي. الحاله الاولى بتاع قاعده اف، الموقف الاولاني اللي معانا النهارده، ملوش علاقه بالتخيلات، بتاع الواقعي فقط. تمام كده، ادي تاني خطوه معانا. يعني كده في عجاله اللي عرفناه ان الحاله الاولى بتاع قاعده اف هو حدث مستقبلي يتوقف حصوله على حدث تاني ويكون الكلام واقعي. تمام كده، مفيهاش حاجه. لو انت فهمت الحتة دي انت كده قطعت نص الطريق، بدون مبالغة قطعت نص الطريق. تعال بقى نشوف ازاي بنكون الجملة في الموقف الاولاني بتاع قاعدة اف. تعال هدي لك جملة بالعربي ونترجمها حرف حرف وكلمة كلمة بالانجليزي، وانت تقدر من خلالها تخمن القاعدة ماشية ازاي. جملة زي دي: لو تخبرني عنوانك سأرسل لك هدية. لو تخبرني عنوانك سأرسل لك هدية. تعال نترجمها. لو اف تخبرني، تخبر يعني يخبر يعني tell. لو تخبرني if you tell me عنوانك your address سأرسل، مستقبل، سأرسل لك هدية I will send a gift for you. تعال بقى كده نفنطها ونشوف بتتكون من ايه. هتلاقي ان بعد if جه الفعل في المضارع if you tell me، ده مضارع، وبعدين في الاخر جه الفعل اللي هيحصل لسه في المستقبل بقى، فالطبيعي ان احنا نحطه في زمن المستقبل البسيط، فقلنا I will send، ده المستقبل البسيط. فكده يبقى معانا if مضارع بسيط مستقبل بسيط، زي ما قلناها بالعربي قلناها كلمة كلمة بالظبط بالانجليزي من غير اي فرق. وخلي بالك ان انت ممكن بالعربي تقول نفس الجملة ولكن بترتيب مختلف. يعني مثلا بدل ما تقول لو تخبرني عنوانك سأرسل لك هدية، ممكن تقول سأرسل لك هدية لو تخبرني عنوانك، وبرضو هتلاقيها نفس الكلام بالظبط كلمة كلمة منطبق على قاعدة إف بالإنجليزي. هتبدأ بسأرسل لك هدية، هتقولها I will send you a gift. لو تخبرني عنوانك if you tell me your address. فتلاحظ ان دايما جه بعد إف المضارع البسيط، سواء بقى نهيت الجملة بالمستقبل او بدأت الجملة بالمستقبل، اللي لازق في إف هو المضارع البسيط. سهلة دي؟ أظن سهلة. انت كده خلصت قاعدة اف الحلقة الاولى، بجد مش بهزر، انت كده خلصتها ومستعد تخش على التمارين. هختفي لك من الصورة واركز لك معايا في التمارين وحل معايا. طيب بص يا سيدي، هتلاقي الكلام اللي قدامك هنا ده موجود في كل جملة، موجود فيها مكانين فاضيين، وفي كلام في القوس، الكلام اللي في القوس ده هو الفعل اللي عايزك تحطه في الزمن بتاعه. تعال نطبق أول واحدة نحلها مع بعض. أول واحدة بتقول if you وعندك قوس send مسافة this letter now she وعندك قوس receive it tomorrow. أنا عايزك في كلمة send وكلمة receive تحطهم في الأزمنة الصح بتاعتهم. معنى الجملة بيقول، عايز يقول لو أنت تبعت الجواب ده دلوقتي هي هتستلمه بكرة غدا. طيب احنا قلنا بيجي بعد if المضارع على طول، فهنقول if you المضارع بتاع send هي نفسها بالظبط send. If you send this letter now she، خلاص خلصنا المضارع، تعال نخش على المستقبل. المستقبل بتاع receive will receive she will receive it tomorrow. كده الجملة الأولى خلصت. تعال نشوف الجملة اللي بعدها. If I قوس do this test الاختبار ده I قوس improve يعني يحسن my English. عايز يقول لو أنا عملت الاختبار ده الإنجليزي بتاعي سوف يتحسن. طيب اللي بيجي بعد if إيه؟ المضارع البسيط. المضارع البسيط بتاع do هي do، لأن مش لأن الفاعل مش he ولا she ولا it، فمش هنقول does، هنقول if I do this test I المستقبل بتاع improve will improve I will improve my English. المثال اللي بعد كده Peggy، Peggy ده اسم بنت، Peggy وعندك قوس go وبعد كده shopping if she قوس have time in the afternoon. تلاحظ ان الجملة دي ما بدأتش بإف، الجملة دي معناها ان Peggy سوف تذهب للتسوق اذا كان عندها وقت في بعد الظهر. طيب احنا بيجي بعد اف على طول المضارع. طيب اللي في الاول خالص ده بقى ايه؟ بدأنا كده بالمستقبل بقى، فهنقول Peggy will go shopping if she المضارع بتاع have، هو have مضارع اصلا يعني بس الفاعل مفرد she، فما بتاخدش have بتاخد has، فهنقول if she has time in the afternoon. طبعا لو عندك اي مشكلة في فهم المضارع البسيط او المستقبل البسيط ياريت تتفرج على الحلقات اللي اتشرحت فيه بالتفصيل، هتلاقي اللينك في الديسكريبشن. طيب حلو، ادينا عرفنا استخدامات الحلقة الاولى واتمرنا عليها. تعال بقى اوري لك امثلة من هوليود على استخداماتها. هعرض لك المقطع مرة بطيء ومرة سريع وبعدين اعلق لك عليه بسرعة، يلا بينا. If you put that ice cream in your mouth you're gonna be in big trouble young man. If you put that ice cream in your mouth you're gonna be in big trouble young man. زي ما اتفقنا قبل كده في حلقة المستقبل البسيط ان I will بتساوي I am going to، you will بتساوي you're going to، وبرضو اتفقنا ان going to هي بالظبط gonna. لو ما اتفرجتش على الحلقة دي ياريت ترجع لها، هتفيدك جدا. كده في الجملة دي جه بعد if المضارع البسيط put وبعدين في الاخر جه المستقبل البسيط gonna be in big trouble. تاني لو انت متخيل ان ده مضارع مستمر يبقى انت ما اتفرجتش على حلقه المستقبل البسيط، فياريت ترجع لها. معنى الجمله لو حطيت الايس كريم ده في بقك هتبقى في مشكله كبيره ايها الشاب، وده انسب حاله له الحاله الاولى لقاعده اف لانه كلام واقعي وحدث مترتب على حدث تاني فحطيناه في الحاله الاولى. تعال نشوف المقطع اللي بعد كده. If I tell this joke my wife is gonna be so mad at me. If I tell this joke, my wife is gonna be so mad at me. تاني برضو اهو gonna، هنا اللي جه بعد if المضارع البسيط tell وفي النهاية المستقبل البسيط gonna be so mad. معنى الكلام لو قلت النكتة دي زوجتي هتبقى غاضبة مني جدا، وده طبعا كلام واقعي وحدث مترتب على حدث فحطناه في الحالة الأولى من قاعدة if. تعالى اوري لك مقطع كمان من فيلم تاريخي. If the Germans capture this city the entire country will collapse. If the Germans capture this city the entire country will collapse. الاول capture يعني يستحوذ على capture و collapse معناها ينهار. معنى الكلام ان لو الالمان يستحوذوا على المدينة الدولة كلها سوف تنهار. طيب ده كلام واقعي؟ كلام واقعي، حدث اترتب على حدث فعلا فحطناه في الحالة الاولى لقاعدة اف. اللي جه بعد اف هو المضارع البسيط capture، واللي جه في النهاية هو المستقبل البسيط will collapse. طيب تعالى أوريك المقاطع ورا بعضها عشان تراجع معايا. If you put that ice cream in your mouth, you're going to be in big trouble, young man. If I tell this joke, my wife is going to be so mad at me. If the Germans capture this city, the entire country will collapse. بس كده، ما تنساش بقى تعمل لايك وشير للحلقة عشان أكبر قدر من الناس يستفيد. ولو دي أول مرة ليك معانا، فأحب أقول لك منورنا. اشترك يلا عشان نشوفك الحلقة إن شاء الله. شكرا للمشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.